زيني عليك والهلا غير قولي لي جيك اسوى كلير جيني من وين جيني وزير تعمي الله لي أنا دمه دكر هسال من أمور ستشفر دورك سكور يا الله لي أنا بها الأخير زينة عندك هذه الشفير غير الخرطة الله لي أنا وحدة فقير أعطيت أخبار للي مختي وعطيت أخبار للي نختير عن كل نهار يا الله لي أنا نجمع كرير Thank you.